لنفسي. وبعدين بس العلم اللي جابه منين؟ ذلك هو مما علمني ربي. وجاب سبب كمان، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يعني التوحيد سبب ليه؟ لفتح ابواب العلم عشان يتوصل بذلك الى دعوتي من التوحيد. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ده من ضمن اسباب الايه؟ العلم. لاننا اتبعنا الوحي فتح الله قلوبنا، لاننا التزمنا بالكتاب والسنة علمنا الله عز وجل اشياء لا الناس يقعدوا ياخدوا فيها سنين طويلة وما يتعلموهاش. اهل الاسلام ربنا بيفتح كل قلوبهم انواع من العلوم والمعارف. ان شاء الله هذا فيها شيخنا المحضر من الزام بيقول لو ربنا كرر لك فيه ما كنتش عملت دي. ان شاء الله حاجه فيها ان شاء الله دي شغلنا هنشرحها طويل ماشي، بس هي مهمه طبعا. لو واحد عايز يحتج بالقدر ويقول لو كان ربنا اراد الخير كنت عملت الطاعة مع الشخص، عايز يرمي الأمر على إيه؟ البشر على فكرة كل حاجاتهم كده، لما يكون هو سبب المصائب كلها يقول لك أصل فلان اللي عمل، وأسوأهم اللي يقول إيه؟ أصل ربنا اللي عمل. بس كل الناس تدور على أي حاجة غلط عملوها يحاول إن هو إيه؟ يعلقها على حد تاني. يعني أنتوا السبب البلاوي كلها، إحنا أنتوا اللي موتونا، أنتوا اللي حبستونا، وأنتوا اللي ضيعتوا الدنيا. نعمل لها حزب النور هو كل المصائب. وكذلك يقول وكذلك القضايا وهي الوقائع بين العباد علقها بالحجج الموجبة لها، فكل قضاء وحكم لا بد له من حجة يستند إليه. أصل المحامي كان شاطر، بس خد بالك لازم، عشان كده ابن عباس قال إن هذا من الإيه؟ لولا البط في الدار، ولولا صياح الديك على سقنا اللصوص، ولولا أن الملاح كان ماهرا. يا عم ده هو كان بيبقى ماهر وبيغرق والديوك بتصيح وتتسرق. انت اوعى تتعلق قلبك، عشان كده قلنا ان الناحية العقلية هتقول يقول اه صح ما انا عارف ما هو ربنا اللي قدر، بس الناحية الوجدانية لازم تكون حاسس ان ربنا اللي وفق الملاح اللي كانت ممكن تموز منه. ده هو احنا ماشيين على شعره، لا هي تبوظ مننا في لحظه. مش بيقول لك ماشي على صامولة ومسمار مش كده؟ ربك هو الستار. المثل ده حلو على فكره، ما انت الصامولة تفك فعلا العربيه ايه ضاعت، واخد بالك؟ الراجل طالع بص كده العيال بتاعه دخلت في عينه، قدر ربنا سبحانه وتعالى. فعلا البني ادم كان ممكن يحصل حاجه تانية خالص. البني ادم يعني الاسباب اوعى تفتكر تتعلق بها لوحدها، قدر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مقدر له سكه معانا يفضل رايح هنا وجاي هنا، والصاموله تفك من المسمار، والعربيه تقع، والاستعاف ما تقدرش ما تتفكش. دي كنا ماشيين دلوقتي والسكه جزائر طخ مره واحده دخل في مطب، البتاع اتقطعت مش عارفين نروح لين. ايه الراجل كانش شايفها. مثال من الامثله. يعني ما كانوش يعملوا، ما كانش ياخد باله. وتلاقي الانظار ايه بقى للراجل اللي دخل في المطب ده؟ يا ابني خد بالك، يا ابني انتبه. وهو اصلا يعني قصدي ايه، نصيبه في الموضوع حاجه بسيطه جدا. وهذا الامر الصح اللي احنا كنا نستحضر ايه ساعتها، ان ربنا هو اللي قدر اكتر ما ندور ان فيه نوع من يعني ان العباد هم المؤثرين. وهكذا بقى في القضايا يقول فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن المصدر الاول الذي منه ابتداء كل شيء، ويقف مع الحجة ولا ينظر الى من حكم بها وجعلها مظهرا لنفوذ حكمه وقضائه. وكذلك تعليقه الاحكام بالعلل وهي المعاني والمناسبات والحكم والمصالح، المعاني والمناسبات والحكم والمصالح التي من اجلها ثبتت الاحكام. هو سبحانه واضع تلك المعاني ومضيف الإحكام إليها، وإنما هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه، لا هي مضافة إليها بأمر الله. وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات وربطه الثواب بالطاعات، كل ذلك مضاف إليه سبحانه وحده لا إلى الجنايات. خطأ هنا، هو كلمة لا إلى الجنايات إيه؟ خطأ. لا إلى الطاعات خطأ. هي بالطاعات وبالجنايات. الله الذي قدرها بأسبابها، إضافة ذلك إليها تلبيس على أهل التفرقة، تلاقي بس طرفين وأهل الحق إيه؟ وسط، دول جبرية والشيخ يميل إلى ذلك الهروي، والتانيين اللي هم أهل التفرقة اللي بيتكلم عليهم إيه؟ أميل إلى القدرية. اللي هم أهل التفرقة دول مش شايفين إلا العلل، مش شايفين إلا الأسباب، مش شايفين إلا الحجج، مش شايفين إلا أفعال العباد، ضرر عظيم جدا. والتانيين اللي هم بينفوها بالكلية ضرر عظيم جدا. أهل الحق بيجمعوا، ياخدوا الحق اللي هنا وياخدوا الحق اللي هنا، يشهدوا إرادة الله النافذة من خلال أسباب. إن هو قال لأنس مكان لا، لم يقل له إيه لشيء فعلته ولما فعلته، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعله، لو قدر شيء كان. هو في الحقيقة بالتأكيد إن هو عمل حاجة وساب حاجة أنس، ولكن من حسن الخلق في أمر لا يمكن تداركه أن لا تكثر اللوم. سيدنا موسى كلف فتاة إن هو إيه يحفظ السمك، قالوا لم تكلفني كثيرا، تبقى قول لي بس ساعة ما تفقدها تقول لي احنا فقدناها. فقدها وشاف ونسي، مش كده؟ ومين اللي انساه؟ ما كانش قدري يوشع بن نون، ده نبي. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره لك واتخذ سبيله العاجة. سيدنا موسى يعمل ايه؟ يقعد يبكيته، يقعد يقول له ده انت ده ما فيش، انا ما كلفتكش غير حاجه واحده، ده انا ما عملت لكش مهمات كتيرة، ده انا بقول لك قل لي بس انت فقدتها امتى. ذلك ما كنا نبغى فارتد على اثارهم. هذه الاخلاق العالية، بدل ما امسك له الغلطة واقعد واحد مثلا تاني يقعد طول عمره يقول له اصلا مش انت اللي عملت، مش انت اللي دوخت ايه الدوخة السودة دي، مش انت اللي افرطت التفريط ده، حاجة حصلت ماشي كده، هو كان نسيان منه والشيطان هو اللي نساه، والنسيان لا يمكن تداركه، والأمر تم وقع خلاص. امضي بقى في الايه، استسلم للقضاء والقدر في الحالة دي، وانتفع بما أنت مقدم عليه. موضع التلبيس في هذا كله أن أهل التفرقة، يقول إضافة ذلك إليها تلبيس على أهل التفرقة. موضع التلبيس في ذلك كله أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لما ولدت معرفة ولا وقعت قضية، لولا الحجج ولا كان حكم ولا ثواب ولا عقاب ولا انتقام. يعني لا، من لولا الجرائم لما وقعت العقوبات. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أهو، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إزاي ينكر الكلام ده؟ لا، بس ما حدش يقول إنها كانت من غير إرادة ربنا. إن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. حتة محض دي طبعا محض من جهة الإيجاد والإيجاب، ولكن هل معنى ذلك انعدام الوسائط والأسباب؟ لا، إن هو الذي أرادها أن تكون بالأسباب. كان قادر عز وجل يخلقها بالأسباب، ولكن هو الذي أرادها بالأسباب. كان قادر يخلقنا من أمهاتنا وأبهاتنا، ولكن هو الذي أراد أن يخلقنا به من خلال أبائنا وأمهاتنا وأبهاتنا. عندهم ولا معاه ولا ليهم؟ لسه مش فاهمين الموضوع. لقيط ولا ابن حقيقي؟ ابن حقيقي، ابن شرعي، ماشي كده. الفعل الإنساني ابن شرعي لوالديه، للإرادة والقدرة، ماشي كده، للإرادة والقدرة الإنسانية. والخالق للثلاثة هو الرب عز وجل، والمريد اصلا ان الابن ده يجي من ده، فكان ممكن انا ابقى ابن حد تاني، كان ممكن انا ابقى ابن عمي مثلا، ولا ابن خالي، ولا ابن واحد تاني خالص غير ما كانش امي اتجوزت ابويا، كان حصل وضع تاني بالتاكيد، ما كنتش انا، ممكن الله اعلم. لكن هو ربنا قدر دول عشان يتكون الانسان من دول، مش ان هو اتخلق عندهم زي اللي لقوه في الشارع وحطوه. ادي الفرق بقى، القدرية يقولوا هم اللي عملوه، والجبرية يقولوا ايه؟ ابن لقيط مش ابن حقيقي، ده عيل لقوه في الشارع، الفعل ده جه هنا.